بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاء قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهل

فإياي فاعبدون.